الكافر. فيا أيها الإخوة المسلمون، إن ديننا السمع دعا إلى الخير دعوة استقبلت كل عناصر الشح والفساد في نفسه الإنسانية. قال الله تعالى: إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وجعل عمل الخير في متناول كل إنسان، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان أو كبيرا، امرأة كانت أو ذكرا. فلما جاء فقراء النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له سبق الأنبياء في الفضل والخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبين أن باستطاعة كل مسلم أن يقوم بفعل باب من أبواب الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: في أمر بالمعروف صدقة، وفي نهي عن منكر صدقة، وفي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ثم بين صلى الله تعالى عليه وسلم أن الصدقة ولو كانت يسيرة، ولو كانت عملا صغيرا كأن تعين الإنسان على حمله على الدابة فهو كذلك صدقة. كل ذلك بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو شكله، فإن لك بهذا أجرا وصدقة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله. هذه النزعة الإنسانية أيها الإخوة تجد فيها العجب العجاب في تربية المسلمين على ذلك، وذلك لأن الإسلام يخاطب النفس الإنسانية ويعرف أنها تحب ذاتها. ولذلك قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. خاطب هذه الناحية وهي حب الذات، فترى المسلمين قد اندفعوا جميعا في هذا البال وفي هذا الطريق، يفعلون الخير ابتغاء مرضاه الله عز وجل وانتظارا لثوابه. ومن اعمال البر ايها الاخوه التي حث القران وحثت السنه عليها والتي تعد من امهات الخير انما هو الاحسان الى اليتيم. لذلك لا عجب اذا رايت مؤسساتنا الاسلاميه في القديم تفتح ابوابها لكل مسكين بل لكل يتيم وصغير يعتنى بطعامه وشرابه وحتى حسابه. والاغرب من هذا ايها الاخوه ان في قلعه دمشق في عهد صلاح الدين الايوبي كان يطلق من سطح القلعه ميزابان. كيف السطح؟ نحن الحين ركب عليه ميازيب حتى يزيد الماء منها. فكان صلاح الدين قد ركب ميزابين في سطح القلعه، اما الميزاب الاول فكان يجرى فيه الحليب يومين في الاسبوع للرضع واليتامى بصوره خاصه، وكل امراه عندها يتيم او ايتام وكل انسان في حجره يتيم كان ياتي يومين الى هذا الميزاب فياخذ منه الحليب، يجري الحليب من الميزاب كله في هذين اليومين طيله هذين اليومين، كما يضع احدنا براد الماء على بيته على باب بيته ليكون له بذلك اجرا. اما الميزاب الاخر فكان يسال منه او يجري منه الماء المحلى بالسكر، فتاخذ الام من الميزاب الاول الحليب ومن الميزاب الثاني الماء المحلى بالسكر لاطعام الايتام والمساكين والصغار. ايها الاخوه المسلمون، هكذا كانت حضارتنا في فعل الخير، فهل نحن على قدمهم سائرون؟ وهل نحن على طريقهم متبعون؟ فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالجيران فلاح. ايها الاخوه المسلمون، الإحسان إلى اليتيم طريق من طرق الجنة، وهو يأخذ بحسك إن أحسنت إليه عمدا. اسمعوا معي إلى ما يرويه أحد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول: كنت في من أسرف على نفسه، انغمرت في الموبقات، ورأيت يوما يتيما فمسحت على رأسه وأخذته إلى أهلي فأكرمته وأطعمته وألبسته وأحسنت إليه أياما ثم تركته، فمنه فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأن حسابي قد عرف، وإذا بالملائكة تسحبني على وجهي إلى النار بما كنت قد ارتكبت من البلايا والمعاصي. يقول: وبينما أنا في الطريق أسحب، وإذا بهذا اليتيم يصرخ وراء الملائكة يقول: يا ملائكة ربي دعوه فإنه أحسن إليه. فقالت الملائكة: ما أمرنا بهذا، ما أمرنا أن نحسن إليه. فإذا بصوت من قبل العرش ينادي أن اتركوه لأنه أحسن إلى هذا اليتيم فإني قد عفوت عنه. أيها الإخوة المسلمون، اليتيم حجابك عن النار وسبيلك إلى الجنة، واعلم أنك إن لم تحسن إلى اليتيم أو أنك عبثت في وجهه فإن ذلك تؤاخذ به. أيها الإخوة، واسمعوا معي إلى ما ورد عن يعقوب عليه السلام: سأله رجل مرة: لم ذهب بصرك وانحنى ظهرك؟ قال: أما ذهاب بصري فكان على بكائي، أو فكان لبكائي على ابني يوسف، وأما انحناء ظهري فكان لحزني على فقد ابني بنيامين. فنزل جبريل وقال: يا يعقوب، أتشكو الله عز وجل؟ أتشكو ربك؟ قال: لا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: الله أعلم بما قلت. ثم دخل يعقوب بيته وبكى ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، أذهبت بصري وأحنيت ظهري، فرد علي ريحانتي يوسف وبنيامين أشمهما شمة واحدة، وافعل بي بعد ذلك ما شئت. فيأتيه جبريل فيقول: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لو كانا ميتين لأنشرتهما لك حتى تقر بهما عينك. والله لو كانا ميتين لأخرجتهما لك من القبور حتى تشمهما وحتى تفعل بهما ما تشاء، وذلك استجابة لدعوة يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: فكان يعقوب فسأل. ثم قال جبريل: يا يعقوب، أتدري لما فعل الله بك ما فعل، ولم كاد إخوة يوسف ليوسف؟ قال: لا. قال: لأنه مر عليك يتيم في يوم من الأيام، وكنت قد ذبحت شاة وأكلت أنت وأهلك وأولادك، وكان اليتيم جائعا صائما، ولم تعرض عليه الطعام. يعني ينبغي طالما عرفته يتيم أن تخرج له الطعام، سواء طلب أو لم تطلب. أيها الإخوة المسلمون، فكان يعقوب بعد ذلك ما يقطع الطعام صباح مساء، فإذا كان الوقت صيام قال: يا أيها الناس، من أصبح صائما فليصل فطره في بيت يعقوب. وإذا جاء الصباح صرخ: أيها الناس، إذا كان الفطر من لم يفطر ففطره في بيت داود، في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، انظروا إلى هذا، كم هو خير وكم دفع من البلاء. الإحسان اليتيم كم دفع من البلاء عن الأول، وكم تعرض حتى أنه نبي تعرض لشيء من مؤاخذة الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، واليتيم من الإنسان ما فقد الأب، فإذا احتلم لا يسمى يتيما إذا كبر. الصغير إذا فقد أباه يسمى يتيما في الإنسان، فإذا أقبل رشيدا أو بلغ فإنه لا يسمى يتيما. أما من الحيوان فاليتيم هو الذي فقد أمه، لأنها تحمل الرعاية أكثر من ذكر الحيوان. فما هو الإحسان لليتيم أيها الإخوة؟ أولا أن تحسن إليه في ماله، إذا كان صاحب مال فعليك أن تحسن إليه في ماله. كيف يكون الإحسان إليه؟ أولا أن لا تمد يدك إليه عن طريق الحرام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لما نزلت هذه الآيات أيها الإخوة اشتد ذلك على المسلمين الذين في حجورهم أيتاما، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه عبد الله بن رواحة، فقال يا رسول الله كذا وكذا، أصبحنا نفصل طعامنا عن طعامه وشرابنا عن شرابه، وربما أكل من طعامه أو ترك شيئا فنتركه فيفسد، فماذا نفعل؟ فأنزل الله عز وجل قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فسمح لهم أن يخلطوا طعامهم بطعامهم وأن يأكلوا مع بعضهم، ولا حرج في ذلك، ولو شاء الله لأعنتكم أي لشدد عليكم، ولكن الله عز وجل يريد بنا اليسرى ولا يريد بنا العسر. كيف يحفظ مالهم أيها الإخوة؟ ألا تمد إليه يدك بحرام. الأمر الثاني أن تستجر له به حتى لا تأكله الصدقة، لما ورد في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان في حجره يتيما له مال فليتجر له به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. عليه أن يستجر له به وأن يضعه مع مضارب أمين، وأن يختار مهنة أو تجارة تكون رابحة في الأعم الأغلب، فإذا كثر فلا ضمان على الوقت لأنه لم يقصر ولم يعتد. هل يتاجر له هو بنفسه مضاربة بشرطه؟ الجواب لا، لأن هذا مجال تهمته، فلا ينبغي أن يضارب لليتيم لماله هو، وإنما يعطيه لآخر. هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والفقهاء في هذا قسمان: هل يرد إذا اغتنى ما أخذ منه؟ إنسان فقير أخذ من مال اليتيم بقدر الحاجة كلحم الميت بقدر المضطر، إذا اغتنى هل يرد له هذا المال؟ هناك جوابان. أما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيقول أن عليه أن يرد على اليتيم ما أكل منه بالمعروف إذا اغتنى هذا الوطن، ولكن الصحيح عند عامة المسلمين لا يرد، وإنما فعل عمر ذلك من باب الورع، لأنه قال: إنما أنزلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم، إن استغنيت استعفت، وإن استقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت أعفه له. هذا من باب الورع، أما ليس عليه أن يعيد ما أكله منه. هل يزوج الوصي اليتيم؟ يأخذ العقد على فتاة؟ الجمهور قال يصح العقد أن يعقد له الوصي إلا الشافعي، فقال لا يصح العقد أو لا يصح زواجه إلا إذا بلغ، إذا احتلم، لأنه لا فائدة قبل الاحتلام من الزواج. هل يجوز أن يشتري له شيئا غير الكسب والنفقة والطعام؟ هذا مفروض منه. الجواب نعم، يجوز له أن يشتري بمال اليتيم لليتيم عقارا أو أرضا إذا كان ذلك لمصلحة اليتيم، وإذا خشي أن يضيع المال بنصب أو هلاك يشتري له، وعليه أن يشهد على الإنفاق في مثل هذا الشراء، إذا اشترى عقار أو أرض أو بستان يشهد، أما الطعام والشراب لا يشهد عليه. قال الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. والشراب الكبير كعقار أو دكان أو أرض ينبغي إيثار حتى لا يتهم الوطي في ذلك. هل يدفعه إلى الكتاب للتعليم؟ الجواب نعم، عليه أن يدفعه إلى العلم وإلى المدرسة، وأن هذا من باب الإنفاق عليه. هل يؤدبه ويضربه؟ الجواب نعم، إلا أن علماءنا قالوا يضربه كما يضرب الوالد ولده. ما يخطو عليه أبدا. كل هذه أيها الإخوة من معاملة اليتيم بالحسنى. هل يقرض الوصي مال اليتيم؟ قال لا يقرض مال اليتيم إلا إذا كان فيه مصلحة، كأن كان مال اليتيم في بلد بعيد ويخشى عليه الضياع أو ارتكاب من فاجر أو نصوص، فإنه يباح له أن يقرضه هناك على أن يكون الوفاء في بلد اليتيم. كل ذلك لمصلحة اليتيم أيها الإخوة. هذا من شرع الله تبارك وتعالى أمرنا أن نفعله. قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم، يدح أن يدفعه عن حقه وكل ما ذكرته من حقه. قال الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقهره بظلمه أن لا تقوم بالإحسان إليه علما وتأديبا وحفظا لماله وحقوقه. متى ندفع إليه المال؟ ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن في حجري يتيم فما يحق لي أن آخذ من ماله ومتى أرد له ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحق أن تأخذ من ماله بالمعروف غير مكثر، يعني لا تجمع من وراءه، ولا مبادر فتبذر في ماله على نفسك، ولا واق مالك بماله، يعني تنفق ماله وتتذكر مالك، لا أبدا. ينبغي عليك إذا استقرت أن تأكل بالمعروف ولا تجمع من ورائه شيئا من المال ولا تبذر به ولا تنفق ماله وتترك مالك معه، كما قال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. كل ذلك من حق اليتيم أيها الإخوة، فعلينا أن نعرف هذا وأن نحسن إليه، فإذا أحسنت كان لنا عند ذلك الخير الكبير. ولانت قلوبنا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم، وأحسن إليه يرق قلبك وتقضى حاجته، كل ذلك من أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، فلا عجب إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يرويه سعد بن سهل يقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرق بين إصبعين. نفسر في ذلك، لما كان كافل اليتيم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في منزلة ليس بعدها منزلة، حتى قال ابن بطال إن الواجب على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد وليس بعد ذلك منزلة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم جاهليون، فكفلهم وأحسن إليهم وعلمهم ودعاهم، فاستحق بذلك رضوان الله تعالى في أعلى عليين. وكذلك الوصي على اليتيم، فإنه يكون اليتيم في حجره صغيرا جاهلا لا يعرف أمر دينه ودنياه، فإذا أحسن إليه وكفله وبذلك ظهرت المناسبة والتقارب، فكان وصي اليتيم إذا أحسن مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ربت عائشة أيها الإخوة تقول دخلت علي امرأة ومعها بنتان يتيمتان فأعطيتهم ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة وأخذت تمرة لتضعها في فيها، فاستطعمتها إحداهما، البنت أكلت التمرة مالها ومدت إذنها لأمها، فأخرجت مرأة التمرة من فمها وشقتها قطعتين ووضعت في فم كل بنت قطعة منها. تقول عائشة: فوقع في قلبي مما عملت، يعني سررت بذلك. فلما ذهبت أخبرت المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجبت لها الجنة بما فعلت. أيها الإخوة المسلمون، فيكم معلومة لدي هذا، والمسير والنسر على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى ننشئ مجتمعا متراصا متراكبا قويا متينا يسير الى الحق بخطى ثابته. واسمعوا معي الى قول الله تبارك وتعالى: فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحسب. اقول قولي هذا واسال الله استغفره، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.